بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ورحب في بدايتها بضيفها الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. حياك الله دكتور يوسف. الله يحييك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. في حلقة الأمس كانت سألت إحدى الأخوات، أظنها كانت أو من الجزائر، الأخت عبد الرحمن أظنها كذا، سألت بالنسبة، وأجل سؤالها اليوم لأن نحتاج إلى إجابة تفصيلية. سألت دكتور يوسف بالنسبة للتأمين التقاعدي وجوازه وأيضا التأمين الطبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، التأمين التقاعدي أو ما يسمى في بعض الدول بالتأمينات الاجتماعية، نعم، هذا الأظهر أنه من التأمين التعاوني، ويجوز للموظف أو للعامل في الشركة أن يحصل على هذا التأمين، المعاش التقاعدي أو التأمينات الاجتماعية، نعم، لأن الدولة التي تقتطع هذا الرسم لا تستهدف من ذلك الاسترباح منه، وإنما الغرض من هذا الاستقطاع هو تأمين نوع من الاستقرار المعيشي والضمان الاجتماعي للموظفين إذا بلغوا سن معينة، سن 60 أو نحو ذلك. فالأظهر هو جواز هذا التأمين التقاعدي، هو يسمى معاشات التقاعد، يسمى تأمينات اجتماعية في بعض الدول وغير ذلك. فكله يعني صورته أن يقتطع جزء من راتب الموظف أو العامل في شركة من الشركات أو في الدائرة الحكومية، ويستثمر هذا المال، وبعد أن يبلغ سنة محددة أو يمضي سنوات محددة، 40 سنة مثلا في قطاع العمل، بعد أن يمضي هذه السنوات يستحق هذا المبلغ المقتطع، وربما تضيف عليه الدولة أو جهاز التأمينات الاجتماعية ربما يضيف إليه استثمارات ذلك المبلغ. فالأظهر هو جوازه. أما فيما يتعلق في التأمين الصحي فهنا الأمر فيه تفصيل. التأمين الطبي قد يكون تأمينا تجاريا وقد يكون تأمينا تعاونيا، والفرق بينهما أنه في التأمين التجاري يكون هناك شركة تأخذ الاستقطاعات الاشتراكات من المؤمنين، وتلتزم الشركة في نفس الوقت بأنه إذا حدث أي ضرر يحتاج إلى علاج، إجراء عملية وغير ذلك، فتتحمل الشركة التكاليف. يعني هي تقتطع هذه الاشتراكات في مقابل هذا الالتزام، فهذا العقد محرم لاشتماله عن الغرر، لأن مبالغ التعويض غير معلومة، قد يمرض الشخص وقد لا يمرض، قد يحتاج إلى تكلفة علاج باهظة وقد لا يحتاج إلى شيء من ذلك، فالعقد فيه جهالة وغرر. فهذا التأمين لا يجوز، لكن يستثنى من الحالات التي يكون فيها الشخص محتاجا للتأمين الطبي لعدم مقدرته على الحصول على خدمات التأمين، على خدمات العلاج في البلد، فهنا نقول للحاجة يجوز له أن يؤمن تأمينا طبيا ولو كان تأمينا تجاريا. النوع الثاني من التأمين الطبي هو التأمين التعاوني، أن الشخص يدخل في شركة تنظم إدارة صندوق تأمين تعاوني، يشترك فيه مجموعة من الناس، المحتاج منهم يأخذ من هذا الصندوق وليس هناك التزام بالتعويض، فهذا النوع من التأمين جائز مطلقا. طيب سأعود إلى هذا الأمر بعد مجموعة من الاتصالات أبدأها بالمغرب. الأخ عبد الله السلام عليكم. الأخ عبد الله من المغرب ومعي الأخت مدريس من اليمن. السلام عليكم. الأخ عبد الله نأخذ الأخ عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تناقشنا أنا وزميلي اللي حول مسألة، نعم، وحسب بعد معلوماتي حلفت بدون شعور أن هذه المسألة لا وجود لها، لكن بعد التحري اكتشفت أنها موجودة، فهل علي كفارة يمين؟ واضح لك. تقول حلفت بدون شعور، يعني ما كنت تقصد الحلف. حلفت بدون شعور. أي نعم. طيب. سؤال ثاني. لا وجود لها. هل يوجد دليل حول كون ليلة 27 ليلة القدر؟ طيب. السؤال الثالث. طيب. أريد منك يا شيخ نصيحة للمشاهدين فيما يخص بعض دعاة الوسطية، حيث يقومون بإباحة بعض الأشياء، يقومون بإباحة أشياء كثيرة تلبية لرغبات البعض. طيب. شكرا شكرا لك. طيب الأخت مدريس من اليمن، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت عندي سؤال. طيب. عرفت أن الذهب الملبوس ليس عليه زكاة، وقد سمحت نفسي يقول ذلك، لكن أريد أن أعرف مذهب الحنفي يقول ليس زكاة، إيش الدليل حق الحنفي؟ الذهب المستعمل تتكلم عن زكاة الحلي، الذهب الحلي المستعمل. أيوة ذهب الحلي، زكاة الحلي. أيوة ذهب. طيب هي تقول خلاف كما سمعت الحنفي. تسمع الإجابة أختي الكريمة. شكرا لك. الأخت معايض من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أختي. أبغى أكلم الشيخ. يسمعك يسمعك تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، إحنا أخذنا عمره الأسبوع اللي راح. طيب. قطعنا الطواف يمكن تقريبا نص ساعة كذا، طلعنا فوق بغينا نجلس حدا في المصلى في الصحن، طلعنا فوق المصلى فوق استرحنا وجلسنا لين أفطرنا المغرب وصلينا. كملنا الطواف الحقنا شيء ولا عمرتنا صح؟ كم الفترة ما بين انقطاعكم إلى ابتداء استئناف الطواف؟ والله يمكن نص ساعة كذا ولا أزود ولا حوله. من أفطرت نص ساعة، بعدين أفطرتوا بعدين صليتوا المغرب بعدين كملتوا الطواف. كملنا الطواف عند اللي وقفنا عنده. طيب واضح. اسمع عندي جواب. إذا صار كان هي بعد من عمرة ثانية كيف تكسسها؟ مدري عن اللي ونجها لبعد رمضان جايز. طيب تقول لو كان كيف يعني مثل تكسسها لبعض تكسسها الشعر؟ طيب أبشر يا أختي، اسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شكرا. شكرا لك. الأخ ناصر من ليبيا، السلام عليكم. ناصر. نعم معك ناصر. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال على زكاة الفطر يا شيخ. تفضل. هو هل يجوز إخراج زكاة الفطر يا شيخ عن عائلتي يا شيخ؟ علما بأني أنا مقتدر على ذلك يا شيخ. واضح لك. واضح. عن أبي وأمي وأخوتي يا شيخ. نعم. طيب في سؤال آخر؟ لا بارك الله شكرا لك وفيك يا أخي. مازن من السعودية، السلام عليكم. أخوي مازن، السلام عليكم. طيب الأخت سمية من العراق، السلام عليكم. سمية من العراق. هي أسمعك تفضل يا أختي، أنت على الهواء لأن أسمعك تفضلي. أخي بلا أمر عليك أخي العزيز، أنا صمت في شهر رمضان وأمي عندي كان مبلغ من المال هو بالحلال أخذته بالحلال. طيب. وأمي أخذته شغلته تجربة. طيب. فأبي يعني أطلب منها ترجع لي هذا المبلغ لأن أحس إسلامي غير مرغوب. طيب. تغلط عليه ما يفيد بيها، لا أقدر أوقفهم، إذا وقفتهم يبقى يروح عني ولا أقدر أخذهم. طبعا شيخ واضح. وأطلب من الله منك أن تدعو لي في شهر رمضان. طيب جزاك الله خير. الأخت محمد من اليمن، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم تفضلي. السلام عليكم. حياك الله تفضلي يا أختي. يا أخي جزاك الله خير، بس أنا مريضة لي حوالي 18 سنة. شفاك الله. أنا صح، وبعدين أنا لقيت أحد يعني من الأصحاب الفضيل يساعدوني بعلاج، وأشتي الشيخ يشتيني هل علي وزر لما طلبت مساعدة. سمعت السؤال. طيب شكرا لك يا أختي. الأخت مشاهدة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أختي اسمعك. حبيت أسأل الشيخ عن حدود لبس المرأة أمام النساء، هل يجوز لها لبس إلى نصف الساق أمام النساء؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما حكم لبس البنطال إذا كانت البلوزة إلى حد الركب؟ طيب تسمع الإجابة. شكرا لك. شكرا لجميع الأخوة المتصلين. أخذنا سؤال الأخت مع عبد الكريم، تقول لنا إخوة يسكنوا حاليا بأمريكا، هل يجوز لنا أن نخرج عنهم زكاة الفطر في المملكة أو الأفضل أن يخرجوها هناك علما أن معهم عدد لا بأس به من الطلبة السعوديين؟ الأفضل في إخراج زكاة الفطر أن يخرج الشخص زكاة فطره في البلد الذي هو فيه، يعني في البلد الذي تغرب نعم. الشمس ليلة العيد وهو فيه. لأن زكاة الفطر متعلقة بالبدن كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شرع النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فالأولى إخراجها في البلد الذي هو فيه الشخص، لكن لو أخرجت في بلد آخر فلا حرج في ذلك، يعني لا مانع من أن يخرج الزكاة عن ابنهم أو قريبهم الذي هو في أمريكا يخرجها هنا في المملكة. وهذا السؤال له تعلق أيضا بسؤال أحد الإخوة من ليبيا، زكاة الفطر يجوز أن يدفعها لعائلة، هل يجوز أن يدفع عن عائلته؟ يقول هو مقتدر، هل هو يخرج؟ نقول لا مانع من ذلك أن يخرج شخص زكاة فطره عن والديه أو عن أقاربه، لكن ينبغي أن يعلمهم بذلك حتى يستحضروا النية أنه أي ابنهم سيخرج زكاة عنهم. طيب سمعتم عبد الله في قضية أنه كان يناقش مسألة وبلا شعور حلف أن لا وجود لها، بما أنه حلف بلا شعور كما ذكر هو في سؤاله، يعني من دون أن يقصد الحلف وإنما خرجت الكلمة عن غير قصد منه، فهذا هو لغو اليمين، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فعلى هذا ليس عليه شيء، لا كفارة يمين ولا أمر آخر. السؤال أخت مدريس، الخلاف في مسألة زكاة الذهب، هو خلاف قديم بين أهل العلم في مسألة زكاة الذهب المعد للاستعمال أو الحلي. نعم. وأشارت إلى قول الأحناف، والحقيقة الخلاف ما بين الجمهور، جمهور أهل العلم وفقهاء الحنفية، فجمهور أهل العلم المالكية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة أن الذهب، الذهب المرأة المعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة، لأنه من عروض القنية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، والحديث متفق عليه، ومثل العبد والفرس مثله أي شيء يكون معدا للاستعمال، البيت الذي يسكنه الشخص، السيارة التي يركبها، الأثاث الذي يستعمله، الحلي الذي تلبسه المرأة، كل ذلك معد، إذا كان معدا للاستعمال فلا تجب فيه زكاة بناء على قول هذه المذاهب الثلاثة. فقهاء الحنفية يرون وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال لأنه من النقدين، والله سبحانه وتعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فيرون أن هذه الآية تشمل حتى الذهب المعد للاستعمال. الأظهر والله أعلم هو القول الأول، وهو ما ذهب إليه الفقهاء المذاهب الثلاثة من أن الذهب المعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة، وهذا القول قد أفتى به من الصحابة جمع منهم، منهم عائشة رضي الله عنها وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك وكثير من التابعين، وهو الذي تدل عليه النصوص الشرعية كما أسلفنا، ولأن القاعدة العامة في الزكاة أن ما كان معدا للاستعمال فلا تجب فيه الزكاة، بخلاف ما كان معدا للبيع والشراء فهذا أو للنماء فهذا الذي تجب فيه الزكاة، لكن هنا لا بد من التنبه إلى أن الحلي الذي لا تجب فيه الزكاة هو ما كان معدا للاستعمال، بمعنى أن المرأة لو كان عندها حلي مكنوز في الأدراج ولا تستعمله، اشترته لمناسبات وتركته لسنوات لا تستعمله، فهنا نقول هذا الذهب ليس حلي استعمال وإنما هو كنز تجب فيه الزكاة. كذلك إذا كان الحلي محرما مثل أن يكون فيه تماثيل وصور فهذا لا يجوز لبسه أصلا، وبالتالي فتجب زكاته لأنه ليس معدا للاستعمال في حكم الشرع. كذلك إذا كان الحلي الذي عند المرأة كثيرا وصل إلى حد الإسراف وخارج عن حد الاعتياد لمثل تلك المرأة فإنه في هذه الحال تجب الزكاة عن الزائد عن الحد المعتاد. فعلى هذا نقول الحلي الذي بالقدر المعتاد المباح المعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة لا على المرأة ولا على زوجها. طيب سمعتم سؤال الأخت سمية من العراق، المبلغ المال أخذته بحلال كان لها عطت الوالدة شغلته بالربا كما تقول، هي الآن في حرج في استرداد المال من والدتها التي شغلته في الحرام، فهل عليها شيء؟ نسأل الله لها ولوالدتها ولجميع المسلمين والمسلمات الهداية والرشاد والتوفيق إلى طريق السداد. الحقيقة تصرف والدتها هذا غير صحيح، ولا يجوز للوالدة أن تستخدم هذا المال فيما حرم الله تعالى في التعامل الربوي. نقول للأخت السائلة هي لا حرج عليها، نعم، لكونها لم تعن أمها على هذا العمل المحرم وصيامها صحيح، يتفق أن يكون صيامها قد تأثر بصنيع أمها، نقول ليس عليها شيء في ذلك وصيامها ليس فيه بأس، لكن تواصل النصح لأمها وتذكرها بالله تعالى. وأعتقد أنه يعني العراق فيها أيضا الآن حسب المصارف الإسلامية فتحت، بالإمكان استثمار هذه الأموال في المصارف الإسلامية بدلا من وضعها في البنوك الربوية وأخذ الربا عليها. سؤال أختم عبيد من معايض من السعودية، ذكرت بالنسبة أن أدت العمرة توقفت قبل ذا المغرب نصف ساعة، صعد لفوق للانتظار الإفطار، أفطروا خلال نصف ساعة ثم صلوا المغرب، ثم بعد الصلاة نزلوا فأكملوا عمرتهم طواف أو أكملوا مكانهم. نعم نعم. الإشكالية في التوقف الطويل، هذا التوقف الحقيقة ليس طويلا. نعم. يعني التوقف لمدة نصف ساعة ثم الانشغال بالإفطار والصلاة ثم استئناف أو إكمال الطواف بعد ذلك لا يعد انقطاعا طويلا، وإنما هذا انقطاع يسير، لأن من المعتاد أن الشخص في الطواف ومع الزحام يتعب ويجهد من مشقة الطواف، لا سيما مع كثرة الزحام والتدافع الذي يكون في هذه الأيام، فكونه يستريح لمدة نصف ساعة أو ساعة ثم يكمل طوافه هذا لا يؤثر على صحة طوافه، لا سيما وأنه قد تخلل ذلك إقامة الصلاة، ومن المعلوم أنه عند إقامة الصلاة يعني لا يصعب على المرأة أن تطوف لأن الصفوف كلها تتوقف ويشق على الشخص أن يطوف أثناء إقامة الصلاة، فتوقفهم أثناء الصلاة. وكذلك أيضا عند الأذان، نحن نعرف أنه عند الأذان يعني يمنع النساء من إكمال الطواف، وكذلك يعني يضيق المكان بسبب لحظة الإفطار، فيعني توقفهم هذا إن شاء الله تعالى لا يقطعوا ولا يخلوا بطوافهم. الأخت سامر في منتدى الجواب الكافي تقول: قمت بإداء العمرة قبل 10 سنوات ولم أقص شعري، ليس جهلا مني لكن من معي أجبروني على المسير بحجة المرأة لا تقص شعرها، والآن ماذا علي وقد ارتكبت جميع محظورات الإحرام فهي الآن متزوجة؟ هي طبعا أدت أركان العمرة. أركان العمرة هي الإحرام والطواف والسعي على قول لبعض أهل العلم، أما تقصير الشعر فهذا واجب من واجبات العمرة، بمعنى أن الشخص إذا طاف وسعى يكون قد أدى الأركان التي عليه وأخل بواجب من الواجبات، فيلزمها في هذا الحال أن تذبح دما لكونها تركت واجبا من الواجبات، وهي قد تحللت من عمرتها بنيتها الانتهاء من العمرة، بمجرد أن نوت الانتهاء من العمرة بعد أدائها الأركان تكون قد تحللت من عمرتها، لكن كونها قد تركت هذا النسك وهو التقصير من الشعر يوجب عليها أن تذبح دما أي شاة في مكة، تكون هذه الشاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. جميع ما فعلتهم محظورات الإحرام وعقد قرانها وكل هذا لا أثر له وليس ولا يترتب عليها فيه شيء. الدم يكون في مكة؟ في مكة نعم، ويوزع على فقراء الحرم. يعني كثير من الناس يستصعب يقول كيف أذبح في مكة غير، نقول هناك جمعيات خيرية في مكة، جمعية البر في مكة، من الممكن المستودع الخيري أو المستودع الخيري مشهور. يتصل بهم ويوكلهم، يدفع لهم المبلغ ويوكلهم في أن يقوموا بذبح الفدية عنه. نعم. طيب هنا يقول: إذا بالنسبة للحم الإبل مأمورون بالوضوء منه، لكن إذا بقي بقايا لحم بين الأسنان ولن ينتبه إلا بعد الصلاة والحكم. هو المفروض الواحد ينظف. نعم. نقول في مثل هذه الحال إذا كانت هذه يسيرة من الأشياء التي تتخلل ما بين الأسنان بعد الوضوء فهذه لا أثر لها، لأن اليسيرة مغتفر وهذا مما تعم به البلوى ويصعب التحرز عنه، لكن لو تمكن الشخص بمعنى أنه أخرج ما بين أسنانه وتمكن من إخراجه من فمه فهذا هو المتعين، لكن لو أنه ابتلعه من غير قصد منه فإنه لا ينتقض وضوء. سألك أحد الأخوة هنا من المغرب بالنسبة لما ورد في الأقوال في قضية 27 هي ليلة القدر. أي نعم، هو ورد في ذلك حديث في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان يقسم بالله يقول: والله إني لأعلم تلك الليلة التي والله إني لأعلم أي ليلة هي ليلة القدر، هي الليلة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها ليلة 27، وليلة القدر على الصحيح من أقوال أهل العلم أرجى أن تكون في ليلة 27، لكن ليس هذا حتما أن تكون في ليلة 27، فهي على الصحيح تتنقل ما بين ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، قد تكون في عام في ليلة 27 ثم في العام الذي يليه قد تكون في ليلة 21، وفي عام آخر قد تكون في ليلة 29 أو في ليلة 25 وهكذا، فهي تتنقل ما بين ليالي الوتر من العشر الأواخر. هذا هو أصح وأقوال أهل العلم في هذه المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أمرنا بأن نتحرى في العشر الأواخر كلها، قال قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأمرنا أن نتحرى بليالي الوتر كما في صحيح البخاري قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وفي السبع الأواخر أيضا هي أحرى، قال من كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ليلة 21 أو ليلة 23 على اختلاف الرواية، وأري أنه يسجد في ويظهر يسجد على ماء وطين، وكان ذلك في ليلة 21 أو 23، ما يدل على أنها ليست ثابتة ومستقرة في ليلة بعينها، وهذا حتى يجتهد الناس في الطاعة والعبادة وإحياء الليل، وهي في الحقيقة ليالي معدودة ما هي إلا، وإذا كانت الأوتار أقل أي والأوتار أقل يعني لن تتجاوز في أقصى حد خمس ليالي، فمن الحرمان الحقيقة أن الشخص يفرط في هذه الليالي الخمس ولا يجتهد فيها، يعني ينبغي أن يصلي صلاة التراويح وصلاة القيام، يكثر من الدعاء والتهجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، فما أحرانا أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم، فالمغبون من فرط في هذه الليالي لا سيما في هذه الليلة التي إحياؤها وقيامها خير من ألف شهر، نسأل الله فضله. أخذ مجموعة من الاتصالات أبدأها من العراق. شيماء السلام عليكم. الأخت شيماء. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي. السؤال الأول يا شيخ، أنا مدرس إني أفطر عشر صيام، وأنا عايشة مع بيت أهل زوجي، فهل يجوز أن أول السؤال أفطر من الطعام اللي أطبخه يعني اللي يطبخونه بيت أهل زوجي يعني مين خاص للبيت كله؟ قبل ذلك السؤال الثاني تفضل يا اختي. السؤال الثاني عندي انا شك، يعني شك احيانا مرضي او مو طبيعي، فدائما تجد مشاكل بيني وبين زوجي اني ما اثق به او ما اعرف انه ما يصلي، فشو اللي اثق به؟ هل علي ذنب اذا مثلا اشك بس مو اني داخلي كم مره صار يعني مو جديدي؟ الاخت شيماء نعم. السؤال الاول حتى يكون واضح لنا، السؤال الأول أنا درس أفطر عشر صيام وأنا عايشة مع بيت أهل زوجي، أي واضح، فهل يجوز أن أطعم من الطعام اللي يطبخونه بيت أهل زوجي أني أطعم من هذول العشر صيام أو أطبخ من عندي يعني أطعمهم من طعامهم؟ هل يعني لو إلا شيء خفني أنا من مزغي يعني مزغي؟ طيب في سؤال آخر. نعم، والسؤال الثالث لي حماء معايا. طيب. فأحيانا إنها لا تلبس الحجاب أو تقوم برفع ثوبها يعني أثناء التنظيف، وزوجي موجود داخل البيت يعني أحيانا، فهل يجوز يعني أحيانا أنصحها أو أقول لها، فأقول يعني أخاف مثلا، فشو من الحكم بهذا؟ طيب تسمع لي إجابة، شكرا لك. أبو معاذ من الإمارات، السلام عليكم. أبو معاذ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله، تفضل. نحبكم في الله. أحبك الله، تفضل. في عندنا مسألتين في العقيقة. المسألة الأولى هي مسألة استحباب بعض العلماء لعدم كسر العظام. استحباب عدم. نرجو من الشيخ توضيح ذلك. طيب. هذا الأول. طيب الثاني. الثاني مسألة التحليل. وقول بعض العلماء للتحنيك هو من باب التبرك بريت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خاص من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في سؤال ثالث لو سمحت. طيب تفضل. في غزوة ذات الرقاء ذكر بعض أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف. طيب كيف التوفيق بينها وبين الرواية الصحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخوف بعسفان؟ طيب شكرا لك. الأخت محمد من اليمن، السلام عليكم. الأخت محمد من اليمن، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد حياك الله، تفضل يا أختي. شيخ محمد. أسمعك تفضلي. أبي أسألك يعني عندي سؤال أسألك فيه. طيب أسألي تفضلي. أنا من أخواتي من خمس في اليمن. طيب. أيوة عندنا أخو يعلن السجن حاليا. طيب. أيوة. تسمعيني بالهاتف. أيوة عندنا الآن ما عندنا ديون علينا هذه بسجنا واللي يصرف علينا وكل شيء. نحن نسمى لكم مساعدة من باب الزكاة. طيب. إن شاء الله. شكرا لك يا أختي. الأخت أم حسام السلام عليكم. الأخت أم حسام السلام عليكم. عليك السلام. تفضل يا أختي. يا شيخ أبي أسأل بعض الأسئلة. طيب. ما حكم أن تأخذ معلمة من الطالبة بعض الهدايا عند إقامة بعض الحفلات؟ السؤال الثاني ما حكم الجلوس على الشواطئ معلوم أنها فيها منكر يعني؟ طيب. والسؤال الثالث ما حكم أن الرجال يعرف أن ابنه ما يصلي والجماعة كذلك يعرفون أن ابنه ما يصلي فلما مات رفض الجماعة يصلون عليه فانتقل هذا الرجل إلى منطقة أخرى حتى يصلي على ابنه. الله المستعان. أما السؤال الرابع ما حكم لبس العدسات؟ طيب شكرا. طيب أسأل بعض الأسئلة. كيف؟ في سؤال خامس. طيب يا أمي تفضل. عندنا سوق تجاري مفتوح يعني في سحب للسيارة ويرقمون بعض المحلات أن يشترون أوراق يعني فإذا اشتريت أنا منهم لازم أشتري منهم 150 حتى أخذ هذه الأوراق ويكتبون علي سحب للسيارة. طيب. واضحة؟ واضحة الله يعافيك. شكرا. شكرا لك أخي. أبو فهد من السعودية السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أبو فهد تفضل. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول إذا كنت أشرب ماء وأذن عليه الفجر أكمله ولا؟ واضح لك. واضح. والسؤال الثاني حكم الدف والطبل والإيقاعات. طيب طيب يا أبو أبشر يا أبو فهد. ماشي. الأخت مريم من الجزائر السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله تفضلي. من فضلك عندي سؤال. طيب تفضلي. ممكن تسأل شيخ؟ تفضلي يسمعك يسمعك تفضلي. يا شيخ أنا جزائرية عندي 5 بنات أكبرهم 2 سنوات وزوجي دائما يعتمر في هذا الوقت في الأواخر من شهر رمضان. ما شاء الله. أنا حبيت نسأل يعني هو دائما يخرج عن الزكاة. ما شاء الله. زكاة؟ يخرجها في مصر ما يخرجهاش في الجزائر. يا أخت ال. أخت مريم. طيب الأخوان يأخذون سؤالك الآن يزودوني تكفى. الأخت عبد الله من إيران. الأخت مريم يأخذون سؤالها اللي تصوم الخارج يا جماعة ترى مكلف عليهم. الأخت عبد الله من الجزائر من إيران. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أختي. يا شيخ بغيت أسأل زوجي يريد يرهن بيت هل الرهن حلال ولا حرام؟ واضح. وسؤال ثاني نحن في إيران هنا لما يصير رمضان في ناس تصوم معكم من السعودية وفي ناس تصوم مع الإيران. نعم. رحنا ما ندري ايش نسوي يا نصوم مع السعودية يا نصوم مع الإيران. طيب. والرهن هنا في إيران ها كذي يعني أنا ممكن عندي 20 يعني الراعي البيت يطلب علي 20,000 ريال لمدة سنة ما يأخذ مني إيجار بس هاي 20,000 ريال. ليه خلصت السنة خلاص لازم أنا أسترجع فلوسي وهو يسترجع البيت. واضح. يجوز ولا ما يجوز هاتذي؟ يعني تأخذين منه 20,000 أنا أعطي 20,000 ريال لمدة سنة. أيوة. وبعدين بعد ما تنقضي هاي السنة أنا أخذ 20,000 أنا أقعد في البيت بعد ما تنقضي هالعشرين سنة أنا أخذ 20,000 ريال مالي وهو يأخذ بيته. ويأخذ بيته. نعم بس خلال هاي السنة ما يأخذ مني إيجار ولا شيء. أي لكن هو يجلس ينتفع بالبيت الآن مجانا بدون ما يدفع شيء. منو ينتفع بالبيت أنا يا صاحب البيت؟ المقر الآن اللي أعطى الفلوس بيأخذ البيت. نعم. ينتفع به. نعم نعم انا اقعد فيه، انا ما عندي بيت لاني انا وزوجي مع اخوان زوجي وما شاء الله هم سبعه في بيت واحد قاعدين. ايوه نبي نرهن لنا بيت، زوجي ما يقدر يشتري بيت ونريد نرهن لنا بيت. ايوه الرهن هنا في الايران كذي يعني يطلب علي مثلا 20,000 او 30,000 لمده سنه. ايوه بعد السنه اذا اهم ابغى اجدد العقد ويا لازم بعد ادفع مبلغ 20 او 30 او 40. واضح سؤالي. في سؤال اخر؟ شيخ في سؤال اخر؟ لا ما شكرا لك. ارجو ان يعذرني الاخوه السعوديه الذين يتصلون من الخارج مكلف عليهم المكالمات والذي احرص عليهم ولا يجدون فرصه للتواصل مع البرنامج. خليني اقدم سؤال لاختم عبد الله من ايران. الرهن، اي مساله الرهن هنا اللي فهمت من سؤال اختم عبد الله انهم هم يحتاجون الى السكنه في البيت. نعم. هي تسكن هي وزوجها في البيت وتعطي الشخص المرتهن هنا تعطيه مبلغ 20,000 ريال لمدة سنة وبحيث أنهم يبقون في البيت هنا. بما أن المعاوضة ليس فيها مبادلة نقد بنقد فالأظهر هو الجواز. طيب الصيام مع السعودية أم تقول مع بلدهم؟ والله يعني بما أن الصيام الآن الثابت في السعودية وفي دول الخليج كان بناء على الرؤية الشرعية والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام عند رؤية الهلال بقوله يصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فيصام برؤية الهلال فيصومون على السعودية. طيب الأخت شمام العراق سألتكم بالنسبة لل كانت نظرة أن تفطر 10 تقول إشكال عليها ساكنة مع أهل زوجها الآن فهل تأخذ من أكلهم أم تفرد لنفسها أكلا خاصا؟ لا لابد أنها تأتي بالأكل من حسابها من أموالها لكن لا مانع من أن تستخدم أواني وأدوات بيت زوجها، لا مانع من ذلك أن تستخدم مثلا الفرن والأواني الموجودة عندهم هذا لا حرج به، لكن الأكل نفسه لابد أن تشتريه من حسابها هي. طيب سؤال هنا مهم أيضا أخت أم حسام كانت سألت بالنسبة للأسواق ما يفعلونه الآن بالنسبة للسحب أحيانا يجبر بعض المحلات حتى تروج لأن أحيانا قد يكون أصحاب المحلات شركاء في الجائزة. نعم. فإذا اشتريت من المحل 150 أعطاك الكوبون للدخول للمسابقة. هنا الحقيقة كون الدخول في المسابقة مشروط بشراء سلعة هذا محل إشكال فلذا أرى أنه لا يجوز، لكن إذا كان كوبون المسابقة والدخول فيها لا يرتبط بشراء وإنما إذا اشترى الشخص أي سلعة بغض النظر عن سعرها وليس هناك سقف أدنى أو حد أدنى للدخول في المسابقة فلا حرج في ذلك. طيب سألك أبو فهد بالنسبة للشرب الماء عند الأذان هذا لا بأس به إذا كان الشخص في يده الماء أو في يده اللقمة ليأكلها وأذن المؤذن فقد نعم. فله أن يكملها وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخوة زودوني سؤال أخت مريم من الجزائر قالت أيوة. زوجها كل سنة يذهب لمكة في رمضان يخرج زكاة الفطر عنها وعن بناتي وهم في الجزائر يخرجها في مكة. أي لا حرج في ذلك وقد أجبنا عنها قبل قليل يعني لا مانع من أن تخرج زكاة الفطر في غير البلد الذي هو فيه الشخص. طيب هذه شفنية وش تورج الصفرة هنا درنا مهمة هذه جاية من الأخوة في كنترول يبدون أحد يعني علامة هذه أي لا من مصر وشاهدينها صفرة واضحة يعني حتى ما حطوها في اللون هذا هذه وصلتني قبل شوي من الأخوة ويقول إنها من الأخوة في مصر يقولون زوجة قاعد تكون الفتوى بالتحريم لا بلا افتهم النساء ومشكلة وجاءت مبصفر عشان ما جاءت بأحمر زوج عندما يعود لبيته لا يجد زوجته قد أعدت طعام أو أي أمور حياتية تخص زوجها من تنظيم ملابس وخلافه وعندما يتحدث لا تخبره بأن الدين لم يأمرها بذلك وإذا فعلته فذلك كرم منها فهل ذلك صحيح أم يشكوها لوالدها وتصرف معها تصرفات أخرى أنا قرأها ترى مثل ما جت حتى لونها وري المشاهد لهذا السبب جاءت اللون الأصفر المشكلة يعني حقيقة تصرف هذه المرأة لا يجوز يعني نعم. كونها تقول أنها غير مأمورة بذلك طيب. هذا الصنيع من هذه المرأة لا يجوز المرأة يجب عليها أن تقوم بأمور الزوجية وأمور البيت وفق العرف المعتاد لمثلها والأعراف الآن سواء في السعودية أو في مصر أو في غيرها من دول العالم العربي والإسلامي أن المرأة إذا لم تكن تعمل خارج البيت فهي التي تتكفل بالعناية بالبيت وإعداد الطعام وصيانة البيت وتنظيفه ونحو ذلك نعم. والرجل هو الذي يقوم بأمور المعيشة خارج البيت لأن الله سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فالأمور كلها أمور العلاقة الزوجية مرتبطة نعم. بالعرف بأعراف الناس والآن أعراف الناس هي على هذا النحو أن المرأة التي لا ترتبط بعمل وظيفي هي التي تقوم بأمور البيت ولا يحق لها أن تمتنع من ذلك. نعم إذا كانت المرأة مرتبطة بوظيفة خارج البيت فهنا نقول إما أن تؤمن هي على حسابها بما أنها ستترك العمل في البيت تؤمن خادم أو زوجها يؤمن خادما في المنزل ولا تكون مقصرة بذلك إذا لم تقوم المرأة بهذا العمل إذا وجد خادم تقوم بهذا العمل. ثم إننا نذكر المرأة بأن ما تقوم به من عمل في خدمة زوجها أو من أعمال البيت في الحقيقة من الطاعة ومن التقرب إلى الله تعالى ومن أعظم أعمال البر. عائشة رضي الله عنها تقول لفيف منزل المرأة في بيتها خير لها من تكبيرة في سبيل الله وتكبيرة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي النساء خير فقال الذي تسره إذا نظر التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر وتحفظه في نفسها ومالها. نعم وتحفظه في نفسها ومالها. فقيام المرأة في أمور الزوجية وحسن تبعولها لزوجها لا شك أنه تقرب إلى الله تعالى ومن أعظم الأعمال الصالحة. طيب انتهينا من الإجابة. نعم السؤال هنا الأخت سألت أيضا سؤالا مهما في حكم المعلمة التي تأخذ هدايا من الطالبات في حفلات أحيانا تكون النهاية والتكريم. نعم هذه هدايا التي تقدمها الطالبات للمعلمة فيها تفصيل. إذا كانت هذه الهدية بعد إعلان النتائج بعد أن انتهت علاقة المعلمة بالطالب وسلمتها النتائج فلا حرج في أن تأخذ هذه الهدية لأنه لا يترتب عليها محظور. لأن المحظور في تسليم الهدية من الطالبة إلى المعلمة أنه قد يتسبب الهدية في أن تراعيها المعلمة في الدرجات أو تحابيها في الاهتمام بها أثناء القاعة على حساب غيرها من الطالبات. فهنا إذا كان بعد الانتهاء من الدراسة وتسليم النتائج فلا حرج بذلك. أما إذا كان قبل الانتهاء من الدراسة في أثناء العام الدراسي فهنا نقول إذا كانت جميع الطالبات قد اشتركن في الهدية ولم تكن من طالبة واحدة فلا حرج في ذلك. لكن أما إذا كانت من طالبة أو مجموعة من الطالبات دون البقية فهنا لا تجوز هذه الهدية لما يترتب عليها من المفسدة من كون المعلمة قد تعطي هذه الطالبة أو الطالبات التي أعطيناها تلك الهدية تعطيهن من الاهتمام والحرص أكثر من غيرهن. طيب المجموعة من الأسئلة يبدو التي وصلت الآن هنا استمع لها المشاهد هي كانت بين يعني طلبي دعاء أو طلبي مساعدة وغير ذلك وأعتذر حقا لا نريد أن يتحول الجواب الكافي. أما الدعاء فبشر إن شاء الله الشيخ إن شاء الله يدعي وندعو دائما لإخواننا في نهاية الحلقة لكن لا نريد أن يتحول البرنامج إلى مسألة مساعدات وغير ذلك. نحن والله نصر أن نقدم خيرا لأحد يعني أيا كان لكن لا نريد بهذه الطريقة. بإمكان الإخوان أن يتواصلوا معنا ولكن خارج البرنامج يبشروا إن شاء الله بخير. هنا أيضا سؤال أخت أم حسام سألت سؤالا مهما بالنسبة للإنسان الرجل الذي لم يكن يصلي ويعرف الناس أنه لا يصلي فلما تقدم توفي فلم يتقدموا للصلاة عليه ذهب به والده إلى جماعة أو إلى مدينة أخرى. السؤال هل يلزم الناس في المساجد أن يسألون عن الشخص الذي تقدم المتوفى هل كان يصلي أو يصلي أم يصلون في الحسن الظن بهذا الميل؟ يعني الحقيقة هي نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يوجد يعني في بلاد المسلمين من يفرط في هذه الشعيرة العظيمة في شعيرة الصلاة. فيما يتعلق في صلاة الجنازة الصلاة على الميت لا يشرع للمصلين أن يسألوا هذا السؤال يقولوا هل هذا الرجل يصلي أو ليس يصلي. لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه يسأل مثل هذا السؤال. إنما كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان يسأل عن الدين الذي على الشخص هل عليه دين أو لا. ثم إنه لما فتح الله عليه الفتوح صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع حتى من كان عليه دين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ويقول من ترك دينا فإلي وعلي ومن ترك مالا فلورثته. لم يكن يسأل عن الأشياء الأخرى هل هذا الرجل كان يصلي هل هذا الرجل منافق أو ليس منافق. كان يصلي يأخذ الناس على ظاهر أحوالهم. فكذلك لا ينبغي لجماعة المسجد والمصلين أن يتقعروا في السؤال عن حال ذلك الشخص وإنما يصلون عليه. ثم إن قضية ترك الصلاة يعني في الغالب أن الشخص ربما أنه يصلي أحيانا يعني مرة في الشهر مرة أو مرتين في الشهر ربما في الأسبوع مرة. فهنا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكفر بذلك. هو قد أتى بكبيرة من الكبائر وفرط في هذه الشعيرة لكن لا يكفر بذلك فهنا لا حرج في الصلاة عليه. طيب هذه الأسئلة الأخيرة اللي أختم بها البرنامج معي الأخت محمد من العراق. السلام عليكم الأخت محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا أخي؟ حياك الله، تفضلي. يا صحيح السلام. طول عمرك. سلام محمد من العراق. حياك الله أختي. شيخي أنا بهاي العشرة الأخيرة من رمضان شهر الطاعات والمغفرة والحماس. أنا أشدكم وأنا أشد الأمة الإسلامية من خلالكم. أيوة. وأنا أشد النبي أبو متعب المقدس حفظه الله ورعاه. وأنا منكم وأنت أمامي. أنا أشد أن يفقدني أنا وعيالي من هذا البلاء اللي أنا فيه يا رب العالمين، يحفظه ويخلي يدخل للأمة الإسلامية. آمين. ويحفظ جميع أهل البر والإحسان في المملكة العربية السعودية. وأنا أشدكم بالإسلام بشهر رمضان وبحرمته أن تقدموا أنا وعيالي من هذا البلاء الذي يا رب العالمين يخليكم. وما تأتوني أنا شلون عايشة هالسعينة، والله العظيم وقسم بالله أنا يعني هالسعينة مكان لا يعلم بها إلا الله. وأنا من خلالك يا شيخ محمد أن تقبلني دخيلة عدكم أنا وعيالي. طيب أبشري. وأرجو من الله الأخت محمد، الأخت محمد ما في جدنا الكفاية من الأمن والأمان. نعم. اسمعيني شوي بس الآن يأخذ الإخوان إن شاء الله رقمك بالكنترول على المخرج الآن، يسمعني الآن يأخذ رقمك وابشري إن شاء الله بخير إن شاء الله. شكرا لك. حسان من الأردن، السلام عليكم. حسان. نعم. السلام عليكم، حياك الله، تفضل حسان. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يعطيكم العافية. حياك الله، تفضل. عندي ثلاث أسئلة. سريعا بس يا حبيبنا. أنا موظف وراتبي 340 دينار. نعم. وعندي دراسات عليا في الجامعة. طيب. وعندي مشاكل في مسألة الإنجاب، فبدي أعمل عملية زراعة أطفال أنابيب. طيب. وهي العملية تكلف تقريبا 3000 دينار. طيب. وكنت عملتها قبل فترة وفشلت. طيب. وعندي ديون سابقة. في هذه الحالة عندي قسط سيارة 120 دينار. في هذه الحالة هل يجوز لإخواني أن يعطوني من زكاة أموالهم حتى أعمل عملية الزراعة؟ طيب، السؤال الثاني يا حسان. السؤال الثاني، أحد الأشخاص عنده قطعة أرض. طيب. وكان رصدها أو أخوانه رصدينا للبيع من قبل، وراح قبل 5 أشهر، فهل يترتب عليه زكاة هذه قطعة الأرض في حالة المدة اللي رصدها وما بعد الإرسال، ما بعد أن باعها؟ كيف الحال فيها؟ كم جلست هي الأرض؟ نعم. كم جلست الأرض؟ تقريبا سنة. سنة، أكمل السنة وهم ينوون بيعها. طيب حسان لازل معنا؟ تفضل. السؤال الثالث حسان. السؤال الثالث. السؤال الثالث. أحد الأشخاص عندي دلوم، لكن هسمن بهذا الدلوم بدي مكمل به بناء بيته. هل يستحق عنده ماذا؟ حسان. عنده دلوم أرض. دلوم دلوم أرض. قول معي ثاني حسان. نعم. سمعت زين أنت. دلوم أرض. طيب. دلوم أرض هو اللي يقصد. طيب أيوه بعده. أيوه عنده دلوم أرض. يريد أن يبيع هذا الدنوم ليكمل بيته. نعم. هل يترتب عليه هذا الدنوم الذي يعرضه للبيع زكاة أموال؟ واضح لك. واضح. طيب. شكرا لجميع الأخوة المتصلين. أنا سريع جدا لأن المخرج يطلب مني الانتهاء ما بقي إلا قليل. الأخت أم محمد من العراق، الأخوة يأخذون كما ذكرت رقمها إن شاء الله وتبشر بخير. حسام من الأردن، سمعت سؤاله، في راتب 340 دينار عند دراسات عليا يريد زراعة الطفل الأنابيب، يستحق الزكاة؟ هو لا، يعني حسب التفصيل الذي ذكره في سؤاله لا يستطيع أن يتحمل تكاليف إجراء. نعم. عملية زراعة أطفال الأنابيب. هنا الذي يظهر. نعم. أن إجراء هذه العملية تعتبر من الحاجيات التي يجوز للشخص أن يأخذ الزكاة عليها. طيب. يعني بعض أهل العلم يقول أن هذه لا تعتبر من الحاجيات، والذي يظهر أنها من الحاجيات، لأن الشخص يعني كل إنسان يتطلع إلى أن يكون له أولاد، فلا حرج في أخذه للزكاة سواء من إخوته أو من غيرهم. نعم. طيب، قطعة الأرض سمعت سؤال بقت معهم سنة في قضية الزكاة. نعم، دائما الأرض إذا كانت معدة للتجارة للبيع فإنه تجب فيها الزكاة إذا مضى عليها سنة، كل سنة تقوم هذه الأرض وتخرج زكاتها. إذا بيعت بعد ذلك فلا تجب الزكاة، لا يجب الزكاة في الثمن، وإنما تجب الزكاة في الأرض عند حولان حولها. لكن لابد أن يكون له نية في قضية أنها استخدمها للتجارة. أي، يكون قد روى بها تجارة من حين تملكها. الذين يشترون أراضي مثلا أو احيانا تلقى بعض الاباء يشترون لابنائهم اراضي مثلا ويجعلونها لهم باسمائهم مثلا عندهم قريبة منهم، هل عليهم زكاة؟ هذه ليس فيها زكاة لانها لم تشترى في البداية بنية المتاجرة بها، وانما هذه من الاراضي الادخارية. طيب الحسام من الاردن سؤال الثالث، سمعتم في قضية الدنم. الدنم يعني اذا كان عنده شخص ارض واراد ان يبيعها ليستفيد من ثمنها في امر اخر، فهذه الارض لا تجب فيها الزكاة، لان الزكاة انما تجب في عروض التجارة، وعروض التجارة هي التي تشترى ابتداء بنية التقليب، بنية ان تباع ليشترى بها عروض اخرى او ارض اخرى للمتاجرة بها. اما شخص عنده ارض كان قد تملكها واراد ان يبيعها ليستفيد من ثمنها فهذه لا تجب فيها الزكاة لانها في الاصل عروض قنية. طيب معاذ كان سألكم قبل عن النهي عن كسر العظام، هذا في العقيقة يعني هذا يقول به بعض أهل العلم ولا أعلم أن عليه دليلا، فلا حرج في كسر عظام العقيقة. بعض أهل العلم يقول إنه لا تكسر عظام العقيقة تفاؤلا بألا تنكسر عظام المولود، لكن ليس على ذلك دليل، فلا حرج في تقطيعها. نعم. أحد الأخوات هنا منتدى جواب الكافي تقول أسكن في بلدة غير إسلامية لذلك لا أسمع النداء إلا عن طريق جهاز الحاسب الآلي ومسجل، فهل يجب أن أردد خلفه؟ وبالنسبة لذا الحرم أن أسمع عن طريق البث المباشر عن طريق النت، فهل يكتب لي الثواب؟ وعند قول مؤذن الصلاة خير من النوم ماذا أقول؟ فيما يتعلق بسماع النداء من المسجل أو جهاز الحاسب الآلي الذي يبث صوتا مسجلا، هنا لا يشرع الترديد من خلفه لأن هذا المسجل ليست له نية. أما سماع النداء من مؤذن الحرم فهذا يردد خلفه لأن المؤذن له نية، يؤذن أذانا مباشرا فيردد خلفه سواء سمعه بأذنه مباشرة أو سمعه من خلال المذياع أو سمعه من خلال التلفزيون أو من خلال الإنترنت في الجهاز الحاسب. وإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، إذا كان المؤذن يؤذن أذانا مباشرا يعني ليس مسجلا، فإنها تقول مثله، تقول الصلاة خير من النوم. شكرا لكم دكتور يوسف على المشاركة معنا في الجواب الكافي. شكر الله لكم وبارك. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الذين سألوا في حلقات ماضية عن صحة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء، هو سيكون بمشيئة الله تعالى ضيفا للجواب الكافي يوم السبت القادم 4:30 عصرا. أما غدا وقبل ساعة من الآن فضيف اللقاء الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. لا تنسوا للصائم عند فطره دعوة لا ترد، لا تنسوا أن تدعوا لأنفسكم والديكم وإخوانكم وأزواجكم وللمسلمين في كل مكان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.